بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب الناتع، وهو مفتاح دار السعاده ومنشور ولايه اهل العلم والاراده للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول ابن القيم من إحباط آدم عليه السلام من هذه الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى إنما قدر ذلك لحكمة بالغة. ذكر رحمه الله تعالى الحكمة في ذلك متنوعة بكلام ماتع سبق ذكره. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها، يعني من الحكم، يعني إنما يتم إذا قيل إن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي أعدت للمتقين والمؤمنين يوم القيامة، وحينئذ يظهر سر إهباطه وإخراجه منها. يعني الحكم هذه كلها التي ذكرتموها تصلح إذا قلنا بأن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد. ولكن قد قال الطائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد و غيرهما إنها إنما كانت جنة في الأرض في موضع عال منها، لا أنها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. يعني حصل خلاف، هل الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد المعروفة التي يدخلها الناس يوم القيامة المؤمنون، أو أنها جنة في موضع عال من الأرض، لأن دخول الجنة إنما يكون في اليوم الآخر. ذكر هنا رحمه الله تعالى بقى الخلاف وأطال فيه جدا، حتى يعني وضع في حوالي 30 صفحة تقريبا، وهي من المسائل يعني المشهورة عند أهل العلم، ولعلنا نقصد القراءة فيها لأنها يعني ما ترتب عليها عمل، سواء المسائل طبعا العلم التي ينبغي أن نعنى بها، لكن تستطيعون قراءتها وحدكم. والراجح الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أنها جنة الإيه؟ أنها جنة الخلد. بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من الخلاف قال: فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية أقدام الطائفتين، فمن كان له فضل علم في هذه المسألة فليجد به، فهذا وقت الحاجة إليه. ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكل الأمر إلى عالمه، ولا يرضى لنفسه بالتنقيص والإزراء عليه، وليكن من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب، إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب. يعني أنه إذا لم يكن إنسان من أهل العلم في المسائل الخلافية فليكن متبعا، ولا يعب على العلماء ولا يسب، فإن لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب فليكن من أهل النظارة الذين ينظرون مقدم الجيوش أو الجنود فيخبرون أهل الكر والفر. يعني إما أن تكون عالما أو متعلما، ولا تكون الثالثة، فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان. فإنه حينما تكون المسائل التي تحتاج إلى تحقيق فلا ينبغي أن نتكلم إلا إيه؟ إلا من كان لديه علم، ومن لم يكن لديه علم فليسكت، فليسكت ولا يتكلم بما يشيل، وإنما يعلم قدره. نعم، هذه معاقد. قال: فإذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ هذه معاقد حجج الطائفتين مجتازة ببابك وإليك تساق، وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الكساد لا في سوق النفاق. النفاق فمن لم يكن له به شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التصويب والمعذرة، ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين وأبخس الحظين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه. يعني إذا ما كان عندك دراية ولا علم فهذه هي كلمات العلماء وأدلتهم فاطلع عليها، ولا ترضى لنفسك بشر الخطتين وأبخس الحظين ألا وهو إيه؟ جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه. فلا تكن جهينا للحق أو طاعنا في أهل الحق، لا تكن هكذا، ولكن اطلب إزالة الجهل واسعى في ذلك، ولا تعادي أهل الحق وطلاب إيه؟ الحق. وإلا فالخطتان شر، جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه. وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم، طبعا هذا بيختم به ما أتقنه رحمه الله تعالى من ذكر القولين في غاية من البراعة، ولذا نحن ننصح بقراءة هذا المبحث، وكأنما يشير إلى أن العلم يحتاج إلى إيه؟ إلى جهد، ويحتاج إلى طول صبر، يحتاج إلى طول صبر. ولهذا فالإمام مسلم رحمه الله تعالى قد أخرج معلقا عن يحيى بن أبي كثير لا يطلب العلم براحة الجسم، ذكر هذا في أبواب الصلاة، فأشكل ذلك على العلماء، ما علاقة هذا الأثر بأبواب الصلاة؟ لا يطلب العلم براحة الجسم، إيه علاقة هذا بذاك؟ ما في أي علاقة تبدو ظاهرة في هذا الباب، إيه علاقة هذا الأثر بأبواب الصلاة؟ فبعض العلماء ذكر حكما في ذلك، أقربها أنهم قالوا أراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد ذكر الأحاديث وجمع طرقها في هذا الباب مما يصعب على الناس إلا من كان متخصصا في هذا الفن، أراد أن يبين أن جمع هذا لا يكون إلا بتعب ونصب، فانشط، فإن العلم لا ينال براحة الجسم. فعلا يا راحة الجسم يا حصول العلم، تنمع الكتاب تجوع، يضيع منك حظوظ من الدنيا، ولا يمكن تجمع بين الدولارات واليورو والتجارة الواسعة وبين العلم ما شاء الله كعلم مالك وأحمد، وبين ما شاء الله 4 زوجات حسنوات، وبين ما شاء الله يعني كل هذا على حساب ماذا؟ أعطي العلم كلك يعطيك إيه؟ لأن التجارة جلابة، يعني مش معقول أنت تدير تجارتك وتروح وتيجي والصفقات وتسافر النهاردة أوروبا مش عارف تعمل صفقة إيه وتسافر بكرة مش عارف كذا تيجي وتروح، ومع ذلك عندك علم المحققين، علم المحققين، إنما علم المحققين يأتي إيه؟ يأتي من طلب النظر والمذاكرة والمدارسة، ويعني أن تضيع كثير من حقوق من من من من أمور دنياك وحظوظ دنياك في سبيل تحصيل العلم، وكفاك، لأن الله عز وجل سيعطيك ما لم يعطي أحدا، ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين، إنما الأموال والمتاع وهذا عند كثير من الناس. فلهذا لا يطلب العلم براحة الجسم. قال الشعبي فيما أظن، قال إن طالب العلم يحتاج إلى بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. فالإنسان يحتاج إلى هذا، إلى الجلد وإلى الصبر وإلى النظر وإلى المداومة وإلى الرحلة، والحمد لله يعني انه اصبحت وسائل يعني العلم والطلب والكتب موجودة الى حد ما. صحيح ان قل من قد ترحل اليه من اهل العلم، لكن لا تعدم الخير ان شاء رب العالمين. ولعل من ضعفنا هيئ الله لهذه الأمة الآن مسألة الطباعة ومسألة الكتب ومسألة، تجد الآن ما شاء الله كتب النذر بقت موجودة والشروحات ما شاء الله بقت كذا، وهذا من ضعفنا، لأنه عصر إتقان الصدر أو ضبط الصدر عصر انتهى. يعني قال الواحد، قال من تجد الآن يذكر حديث مثلا برفضه دون معناه، لكن بقى ذهب عصر يسأل فيه أبو زرعة قلت لامرأتي أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، فهو يستفت أبو زرعة أعمل إيه، زوجتي طالق ولا أودعها عند قرايبها ولا أرجعها ولا ما أرجعهاش، وقع الطلاق أو لم يقع؟ قلت زوجتي طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 إيه حديث، فقال أمسك عليك إيه زوجك، أمسك عليك زوجك. فكأن ابن القيم يختم بهذا، ابن القيم ما يتفلسف يعني ويقول لك أنا كذا، لكن يحث طلبة العلم إذا أردت تحقيق المسائل على هذا المنوال فاعلم أن الأمر صعب وشاق، وأن الأمر يحتاج إلى خلو ذهن ويحتاج إلى طول مدارسة. ثم قال كلمة رائعة نافعة: لترى فعلا البعد التربوي عند العلماء ليس أمرا سهلا، لذا كان السلف الصالح يرحلون في طلب تعلم السمت والهدي كما يرحلون في طلب تعلم المسائل، ولهذا كانوا يقدمون طلب الهدي على طلب المسائل. يقول: وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم فارحل بهمتك من بين الأموات إلى إيه؟ وعليك بمعلم إبراهيم. يا سلام يا سلام يا أخواني، كلمات احنا قلنا عايزين نشوف حاجة غير الذهب، يعني الذهب رخص عندنا من زمان قوي ما عادش له قيمة. كلمات سبحان الله من مشكات النبوة. يقول: عليك بمعلم إبراهيم. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا عيته مسألة مرغ إيه جبهته وقال: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ومفهم سليمان فهم. يقول: إذا عظم المطلوب، خلاص مسألة عظيمة لكن لا تجد من إخوانك، لا تجد من الكتب، لا تجد من كذا، وأعوذك الرفيق الناصح العليم يرحل معك ويذهب ويجيء، فارحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم. قل: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. وأقول على عجري وبجري أيضا الآن: إذا قل لك الرفيق وانعدمت القدوة من الأئمة والعلماء، فلم تكن في عصر أحمد ولست في عصر شعبة ولست في عصر شيخ الإسلام، فارحل إلى مكتبتك ففيها أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فها أنت تنتقل من البخاري إلى مسلم إلى النسائي إلى أبي داود إلى الترمذي إلى الدارقطني إلى مالك إلى كتب شيخ الإسلام إلى كتب كذا، فأنت بلا حرمان خير إن شاء الله. طلع كده في مكتبتك وانظر الأسماء الذين حولك في كتب مافعة لن تعدم الاستفادة إن استعنت بمعلم إبراهيم عليه السلام أن يفتح الله عز وجل عليك. فإذا بقى ضاقت السبل قلت والله فين بس كذا، فين القدوة، فين الأئمة، فين إلى آخره، فاذهب إلى هذه المكتبة وانظر فيها، ولتبقى فيها الليالي ذوات العدد، فإن الله عز وجل يفتح. أغلق عليك بابك واخلو بقى برب إبراهيم وكتب الأولين، وقل: يا رب أسبغ علي فهما و صدقا وانشراح صدر حتى أفهم هذه العلوم. فإذا عظم المطلوب وأعوذك الرفيق الناصح العليم فارحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم، فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لعله لا يوجد في شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل وإليه الاستناد، فإنه لا يخيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكتفي الليلة بهذا، ونلتقي بإذن الله إن أحيانا الله عز وجل بعد رمضان بمشيئة الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.